والفي غريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي اله وانا ادري ما ينساني والفي غريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي اله وانا ادري ما ينساني سافر وضيعني وضاع من بعد ذاك الوداع سافر وضيعني وضاع من بعد ذاك الوداع مبحر واخذ قلبي شراع وبلا قلب خلاني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي الى وانا ادري ما ينساني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي الى وانا ادري ما ينساني سافر واخذ قلبي إله تذكار من ديرتها له سافر واخذ قلبي إله تذكار من ديرتها له بعيوني غيره ما حاله من بينك الخلاني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي إله وانا ادري ما ينساني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي اله وانا ادري ما ينساني امتى يجي ونمشي سوا ونطير ما بين الهوى امتى يجي ونمشي سوا ونطير ما بين الهوى جيته القلب دوا تبعد علي احزاني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي اله وانا ادري ما ينساني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي اله وانا ادري ما ينساني والفي وريده من هلا ما اريد عاشر ثاني سافر واخذ قلبي اله وانا ادري ما ينساني وانا ادري ما ينساني وانا ادري ما ينساني.